ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وفقني الله وإياكم لطاعته. كما تعلمون نحن ما زلنا في شرح كلام وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وأن الشارح رحمه الله قال: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة. وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن المرجئة، عن أصنافها وطوائفها بإيجاز، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الإيمان وزيادته ونقصانه تفصيل أكثر لهذه الموضوعات. وإنما المقصود اليوم كما كنا قد شرعنا هو بيان الخلاف بين أهل السنة والمرجئة والخوارج في أهل الوعيد، وهل حقا كما يدعون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما يروى ذلك عنهم. وقلنا لكم إن هذا لا يعرف عن قائل معين منهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، لكن من مذهبهم الثابت مذهبهم مسألة تدل على هذا أو يلزم منها هذا، وهي ما ذكرناه من حكم أصحاب الوعيد وأصحاب الكبائر. فإن المرجئة أو طوائف منهم يرون أنه يجوز ألا يدخل النار أحد من أهل الكبائر، يعني ما دون الشرك، فكل ما دون الشرك فإنه يجوز أن يغفره الله تعالى للناس كافة، فلا يدخل النار على فهمهم هذا، لا يدخل النار أحد من أهل الكبائر، وإنما يدخلها فقط من أهل الكفر أهل الشرك. نعم. وقابلهم بالمقابل، أو هم في الحقيقة هم كانوا مقابل للخوارج، لكن نظريا قابلهم الخوارج، فزمنيا الخوارج قبلهم لكن نظريا هما متقابلتان. قالت الخوارج: لا يدخل أحد من أهل الكبائر إيش؟ الجنة. حطم الفرق. هؤلاء نفوا مطلقا أن أحد يدخل الجنة، وجعلوهم خالدين مخلدين في النار كالكفار المشركين بالله تعالى. أما المرجئة فقالوا: لا، هؤلاء مؤمنون وموحدون، وحاشا أن يجعل الله تعالى المسلمين كالمجرمين والموحدين كالكافرين، فلذلك لا يدخل النار أحد، أو قالوا يجوز أن لا يدخل النار أحد. وأهل السنة والجماعة كما هي العادة وسط بين أهل التفريق وأهل الإفراط، بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، فقالوا: لا، يدخل الجنة أو يدخل النار، يدخل النار قطعا بعض أهل الكبائر من أهل التوحيد، ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن شاء منهم فلا يدخل. إذن الأمر محتمل، وكل صاحب كبيرة عليه أن يخاف وأن يتوقع أنه ربما أن يكون ممن لا يغفر له فيكون من أهل النار، لكن النهاية لا يمكن أن يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والإيمان، وإنما الخلود فيها لمن؟ لأهل الكفر والشرك. فأهل النار الذين هم أهلها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجهنميين، أهلها الذين هم أهلها، أعاذني الله وإياكم منها، هم أهل الشرك والكفر، وأما من دونهم فإنهم يخرجون منها. ويدل على ذلك ما تقدم في موضوع الشفاعة من أحاديث كثيرة تذكرونها، ولذلك الخوارج ينكرون الشفاعة، لأنهم هذا الإنكار مبني على مذهبهم الخبيث هذا في مرتكب الكبيرة. فالأدلة الدالة على الشفاعة وهي كثيرة جدا فصلت فيما مضى، ومنها أحاديث أو الأحاديث المسمى بحديث أو أحاديث الجهنميين الذين يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى، وبشفاعة الشافعين وكلها برحمة الله وفضل منه الذين يخرجون من النار بعد أن لبثوا فيها ما شاء الله أن يلبثوا. وكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة في دخول أهل المعاصي النار. ومن ذلك أيضا الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج وفي رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى الزناة ورأى أكلة الربا ورأى الذين يأكلون لحوم الناس وغير ذلك مما قد تقدم أيضا بالتفصيل. والمقصود هنا هو إجمال المذاهب الثلاثة، وأن فيها طرفين ووسط، وأهل السنة والجماعة هم المذهب الوسط. فإذا على هذا القول المرجئة يلزم منه فعلا أن من كان من أهل التوحيد لا يضره دم، لأن المقصود ما دام أنه لن يدخل النار فإذا فليفعل ما شاء. يعني أكثر الناس عندما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى أو كل الناس ويخافون من عذاب الله ومن ناره من وعيده، فإذا كان الإنسان يعتقد أو يتوقع أن أهل التوحيد لا يدخلون النار مطلقا ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم مطلقا، فهذا هو شبيه أو يلزم منه هذا القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه العبارة التي تقدمت وذكرها الشارح هنا. ثم قال وشبهتهم، هذه الشبهة شبهة أن الإيمان لا يضر معه ذنب، هذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين ممن ليسوا قطعا من المرجئة، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. اتفق الصحابة على قتلهم، وذكر القصة. فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذه قصة عظيمة وعجيبة يا أخوان، فيها كثير من العبر والأحكام العقدية والفقهية جديرة بأن تتأمل. فأولا من هو قدامة؟ قدامة ابن مضعون هذا ليس أي رجل من الناس، وإنما هو رجل من الصحابة من السابقين، وقد جاء في سيرته أنه هاجر إلى الحبشة، يعني هو ممن هاجر إلى الحبشة، إذن هو من السابقين. وأنه أيضا شهد بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 36، وكانت هذه المشكلة والشبهة العظمى التي وقعت له في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وله صلة بعمر رضي الله تعالى عنه، فإنه خال حفصة وعبد الله ابن عمر. قدامة بن مضعون هو خال حفصة وعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأخوه هو الصحابي الآخر المعروف، ما اسمه؟ عثمان بن مضعون، نعم، الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له برفع الدرجة، فقال أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، الذي نفسر به معنى اليقين عندما يقال كما يقول الصوفية وأمثالهم في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان في الحديث الصحيح فقد أتاه اليقين من ربه، أو جاءه اليقين من ربه، أي جاءه الموت. فهذا قدامة، هذا حاله، رجل بدري من السابقين من المهاجرين، ومع ذلك وقعت له هذه الشبهة. هنا نستنتج أيها الإخوة أن الشبهة العلمية أو الاعتقادية تعرض مثل ما تعرض أيضا الشهوة النفسية والجسدية، تعرض لأهل الفضل ولأهل الخير ولأهل السابقة والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلا يستغرب أن يقع فيها أقوام من أهل العلم أو أهل الفضل أو الصلاح، وهذا صحابي هذا شأنه وهذه صحبته، قد وقع فيها وانقدحت في ذهني هذه الشبهة. فإنه لما قرأ الآية هو بعض من كان معه، وهذه القصة يعني أوردها كثير من العلماء، ممن أوردها عبد الرزاق في المصنف، وأيضا ابن أبي شيبة، وذكرها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني ذكرا في فتح الباري، وغيره يعني من العلماء. فتح الباري الجزء الثاني عشر صفحة 70. والقصة مذكورة يعني في كتب الفقه عامة كالمغني وغيره. والمقصود أن هذه القصة أو الحادثة حادثة عجيبة، كيف يقع مثلها وكيف يتخيل أن تقع، ولكنها وقعت كما ذكر ذلك العلماء أنهم يعني مثلا رواية ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان كان واليا لعمر رضي الله تعالى عنه على الشام، وكان قدامة ومن معه يسكنونها، كانوا في الشام عندما وقعت لهم هذه الفتنة وهذه الشبهة وهذا التأويل. فقالوا: هي لنا حلال، قالوا: الخمر لنا حلال. وتأولوا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فكتب يزيد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستشيره في شأنهم، فأشار عليهم علي رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة بأنهم يستتابوا، فإن تابوا جلدوا 80 جلدة، وهي ماذا؟ حد الشرب. نعم. وإن لم يتوبوا قتلوا، لأنهم استحلوا المحرم القطعي التحريم. ولذلك نجد عبارة الشيخ الشارح يقول: فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فكيف فاتفقوا؟ لأن القصة اشتهرت عندهم، واستدعاهم عمر رضي الله تعالى عنه، واستشار فيهم الصحابة، وعلمها كافة الناس وأهل الشورى وأهل الرأي، واتفق رأيهم على هذه الفتوى، فأصبحت كأنها إجماع، ويصح أن يقال اتفق الصحابة أو أجمع الصحابة عليها، ولم يعلم لهم مخالف. وهنا ننظر أو نأخذ كيف يكون أو كيف يعامل المتأول وكيف يعامل المستحل. أما المتأول فتكشف شبهته، كل من تأول شيئا، يعني من أخذ استحل محرما أو وقع في شرك أو بدعة أو محرم بشبهة، تكشف أولا الشبهة، يعني يناقش مناقشة علمية. والناس في هذا على طرفين أو على نوعين، والوسط الحق والعدل. فمن الناس من إذا فعل ذلك قالوا: هذا من أهل العلم وإمام مشهور مثلا أو صحابي جليل، إذن ما يفعل هذا الشيء إلا هو محق، أيقلدونه. هذه مصيبة، يقلد الناس ويترك الحق الواضح، وباسم هذا التقليد ارتكب كثير من المحرمات، نسأل الله العفو والعافية، مع صحة الأحاديث وقطعيتها في تحريمها. وهذه الشبه كثيرا ما تقع حتى في نفس موضوع الخمر هذه، يعني أهل الكوفة فقهاء العراق مثلا يرون أن الخمر المحرم هو ماذا؟ وما كان من العنب، هو عصير العنب إذا غلى وقذف بالزبد، وأما ما عدا فهو يقاس عليه. ولهذا ذكر روى البخاري رحمه الله حديث كثيرة عن أنس رضي الله تعالى عنه بالذات وعن غيره من الصحابة أنهم قالوا نزلت آية الخمر وما في المدينة ذبيبة، وقالوا إنما كان فيها التمر، ما فيها يعني ما فيها ذبيبة، إيش معنى يعني ما كان الخمر في المدينة من العنب أصلا. ومع ذلك وقعت هذه الشبهة، ويقع أمثالها من الشبهات. فالمقصود أن من الناس من إذا وقعت مثل هذه الفتنة والتأويل اتبعوا من فعلها، وقالوا هؤلاء أئمة، ويوجد خلاف، المسألة فيها خلاف، فاتبعوهم. وما هكذا كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ولو أن الإنسان تتبع أخطاء العلماء وتأويلات المتأولين لكان مصيره كما قال بعض العلماء: من تتبع رخص الفقهاء يتزندق والعياذ بالله، يأخذ من هذا شيء يتعلق بالوضوء، وهذا شيء يتعلق بالصلاة، وهذا من الزكاة، وهذا من الصيام، يجمعها اشتطلع وما يطلع عنده شيء من الدين نهائيا، فأصبح زنديقا مارقا، كما ذكر أبو نواف الشاعر الماجن الخبيث لما قال: فحلت لنا من بين قوليهما الخمر أجاز، يقول أجاز العراقي النبيذ وشربه، فقال الحجازي كلاهما خمر، وما معنى ذلك؟ فقال فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. يعني شوف الخبيث كيف يقول أن فقهاء العراق يقولون إن النبيذ حلال، وفقهاء الشافعي ومن معه وأهل المدينة يقولون وقال الحجازي الشربان واحد، فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. فقال أهل المدينة الشربان واحد، يعني إيش؟ يعني كل مسكر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو أخذ من هذا شيء وأخذ من هذا شيء، قال ما دام أن النبيذ حلال كما يقول أهل العرب، ولا يقول الخمر إذا أبكرت حرام، ونأخذ منهم أن النبيذ حلال، ونأخذ من قول أهل الحجاز أنهما واحد، يعني حكمهما سواء، فالنتيجة تكون إيش؟ الخمر حلال. سوف نعود لله الزندقة. فلا شك أن من تتبع رخص العلماء وركب منها أنه يتزندق ويستحل المحرمات. ومن ذلك من يسمون فقهاء الحيل الذين ابتدعوا الحيل الشرعية كما تسمى، وهي ليست من شرع الله ولا من دينه، في مثل نكاح التحليل وأشباهه مما أصاب فيه العلماء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف وهو إغاثة اللهفان، وذكر كيف لبس الشيطان على أصحاب التحليل والحيل هؤلاء. فهذه طائفة. أما الطائفة الأخرى فمجرد أن يقع من عالم ذلة، وإن كان صحابيا أو تابعيا أو من بعدهم، فإنه يسقط من أعينهم بالكلية، ويشنعون عليه ويشهرون به ولا يحفظون له قدرا ولا مقاما. هذا أيضا جور وظلم وإجحاف. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإنهم تعاملوا بالعدل الذي أمر الله تعالى به، فقالوا تكشف شبهتهم وتقام عليهم الحجة ويوضح لهم الحق، فإن استجابوا وعادوا فيجلدون الحد، وذلك يعني ردعا لهم ولغيرهم حتى لا يتأول أحد في ما حل الله أو ما حرم الله، فيأخذ ويتلاعب به الشيطان فيعلم أنه ما دام قد ارتكب هذا فإنه يجلد. وإن أصروا عليه على ذلك بعد أن تقام الحجة وتكشف الشبهة ويصر المعاند على أن يستحل ما حرم الله، فإن حكمه في هذه الحالة هو القتل، حتى لا يأتي أحد يفتري على الله سبحانه وتعالى ويشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. هذا ما اتفق صحابة رضوان الله تعالى عليهم عليه، وهذا بالنسبة لمن؟ للفرد. وكذلك الطائفة، إذا كانت طائفة قبيلة أو مدينة أو إقليم أو دولة اتفقت وتواطأت وتواضعت على شيء من هذا كما يسميها العلماء الطائفة الممتنعة، فهذه أيضا ينظر، إن كانت لديهم شبهة كشفت وبينت، وإن لم تكن فإنهم يقاتلون، يقاتلون على ما تركوا أو ما استحلوا مما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن وفد اليمن أو بعض أهل اليمن قبائل من اليمن أنهم لا يتركون الخمر، فقال إن تركوها وإلا قاتلوهم، يقاتلون إذا طائفة أو قبيلة أبت أن تترك شرب الخمر فإنها تقاتل حتى تترك. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعض العلماء أو اختلف العلماء في من ترك بعض السنن المؤكدة مثل صلاة الكسوف، لو تواطأت قرية أو قبيلة قالوا نترك صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو ركعتي الفجر أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء اختلف فيهم العلماء. أما من ما كان من الواجبات الظاهرة كالأذان مثلا لو ترك قاتلون، أو كان من المحرمات الظاهرة كاستحلال الخمر أو الربا فإنهم يقاتلون. وقد ذكر أيضا شيخ الإسلام أن ورد في السيرة في بعض السير أن ثقيفا قبيلة ثقيف أرادت أن تستبقي الخمر الربا عفوا أرادت ثقيف ألا تلتزم بتحريم الربا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته العامة المشهورة في حجة الوداع، وكان الربا كما تعلمون من آخر ما نزل من الأحكام، وآياته من آخر ما نزل من القرآن. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لقتالهم، فسواء كان فردا أو كان طائفة، إذا أصر على أن تترك واجبا ظاهرا من دين الله سبحانه وتعالى يعني معلوما، أو ترتكب محرما ظاهرا يعني ظاهر التحريم، فإن حكمها هو الاستتابة وكشف الشبهة والحجة العلمية تقام عليهم. فإن لم يتوبوا فإنه يجب أن يقتل إن كان فردا أو أفرادا، وأن تقاتل إن كانت طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام. فهذا الذي اتفق عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بشأن هؤلاء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه، قال يقول الشيخ هنا: فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب، لأنه استشار بذلك، وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، أن اعترفوا أنها حرام ولكن نحن شربناها ونعلم أنها حرام جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت السكى الحفرة. هذه كناية، كلام العرب، من كلام العرب كناية على الخطل في الرأي وعدم صواب ما ذهب إليه الذاهب. أخطأت السكى الحفرة يعني أخطأت وخطلت في هذا الرأي، أما إنك لو اتقيت. يقول كيف تفهم هذا من الآية؟ كيف تفهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات؟ كيف تفهم منها استحلال الخمر؟ طبعا آيات الخمر قبلها. قال: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، لأن شرب الخمر يتنافى مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فكيف تجمع بين هذا وبين هذا؟ ثم بين الشيخ رحمه الله لماذا نزلت هذه الآية. الآية يقول: وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال لم يحرم، في الحالة التي لم يحرم فيها، فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. أمران صح في شأنهما هذا: الأمر الأول أنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 18 شهرا تقريبا إلى بيت المقدس، وكانوا في حرج شديد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرج من ذلك، ويريد أن يستقبل الكعبة، كما قالت على: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان يريد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أنه نزلت هذه الآية، نزل هذا الحكم الجديد، فتحول الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وحولت القبلة إلى الكعبة، وكان ذلك أحد العلامات الفاصلة بين المسلمين وبين من؟ وبين أهل الكتاب وبين اليهود، فأصبحنا لا نستقبل قبلتهم ولهم يستقبلون قبلتنا، ولا نتبعهم ولا يتبعوننا، كما بين الله سبحانه وتعالى. فلما وقع ذلك جاء السؤال إلى بعض الصحابة، قالوا: كيف حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ هل تقبل منهم صلاتهم أم لا تقبل؟ لأن النسخ يا أخوان، النسخ كان حديث عهد، كان الناس حديث عهد بالنسخ، ولم يتعودوا أن ينزل أمر من أمور الدين ثم ينسخ، وخاصة مثل هذا الأمر الظاهر المعلوم الذي كل فرد من المسلمين يعني يعلمه ويتعلق بعبادة كل فرد. فقالوا: إذا كانت الصلاة لا تقبل إلى بيت المقدس، فإذا ما حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إليها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تطمينا لهم قال وما كان الله ليضيع إيمانه، سواء من مات منهم أو هم أيضا. لا يعني صلاتكم إلى القبلة المنسوخة أن ذلك أن تلك الصلاة ضاعت، وإنما أنتم مأجورون لأنكم أطعتم الله سبحانه وتعالى في استقبالها، ومأجورون أيضا لما أطعتم الله تبارك وتعالى في تركها واستقبال القبلة التي أمر الله تعالى فيها. وهذا من حكم النسخ، هذا من حكم النسخ العظيمة، أنها ابتلاء وامتحان للمؤمنين. فالعبد المؤمن يعتقد أن ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو حق يجب طاعته، فإن أمرنا توجه هنا توجهنا، إن حول حولنا، إن زاد في الأحكام قلنا سمعنا وأطعنا، إن رخص قلنا سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما قال أهل الكتاب من قبلنا سمعنا وعصينا نعوذ بالله. وهكذا كان حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فمن حكم النفس تحقيق العبودية، وأن الإنسان ليس بحسب الرغبة ولا ما يعجبه، حتى لو أعجبت طاعة من الطاعات، ولكن الله تعالى يأمرك في وقت معين بطاعة أخرى غيرها لسبب من الأسباب الشرعية، فإنك لا تذهب إلى ما تميل إليه نفسك، بل تتعبد الله سبحانه وتعالى فتفعل ما أمر به الله وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الموضوع الأول إذن هو موضوع القبلة، والموضوع الآخر كان هو هذا موضوع تحريم الخمر، لأنه كما جاء في الصحيح مات قوم يوم أحد والخمر في بطونهم، من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، استشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى والخمر في بطونهم. فجاء أيضا هذا السؤال مرة أخرى عند الصحابة الكرام وقالوا ما حال إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون. وروى الحاكم وغيره أن هذا السؤال أثاره اليهود، هذا ما يستبعد كما تعلمون، أعداء الله اليهود ممكن أن يثيروا أي شيء. قال اليهود قد حرمت عليكم الخمر؟ قالوا نعم، لأنها كانت مفاجئة جدا، تحريم الخمر ليس حدثا هينا يا أخوان، هذا أمر عظيم جدا كما لا يخفى عليكم، إنسان واحد يدخن ويترك التدخين يعتبر هذا شيء مهم جدا، أو إنسان واحد مدمن خمر ثم يتركها هذا ليس أمرا هينا، لأنها كل الأشياء التي تولد الإدمان من أصعب وأشق ما يكون على النفوس أن تترك ما أدمنته، نسأل الله العفو والعافية. قد يمتنع الإنسان عن كثير من أنواع الطعام أو الشراب أو كذا ولا يتحرج في ذلك، لكن ما أدمنه فإنه من الصعب جدا يتخلى عنه إلا بقوة إيمان. فنزل تحريمها وبلغ ذلك للمؤمنين، فجرت بها سكك المدينة وطرقها. انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا، وكل أراق ما عنده أخرجه. فأصبحت تجري طرقات المدينة تلك كأنها السواقي أو الأنهار الحمراء من هذا الشراب الخبيث، وانتهوا لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك. فحسدتهم اليهود، واليهود يحسدوننا دائما، حسدوهم عندما تحولت القبلة، وحتى في هذه وفي كل شيء قال اليهود حرمت عليكم الخمر؟ قالوا نعم، فماذا يعيرون به المسلمين وهم لا يتركون الحقد والحسد والهمز واللمز والطعن؟ قالوا طيب، فكيف حال إخوانكم الذين ماتوا وهم يشربونها؟ كأن هذا في شيء من يعني المغمز أو المطعن فيكم وفي إخوانكم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعلا إذن ثار عندهم ووجد عندهم هذا الإشكال، كيف حالهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تطمينا لهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فمن كان من المتقين المؤمنين فلا جناح عليه فيما طعم وما أخذ ما شرب قبل أن تحرم. فإذا نفي الجناح، والجناح هو الإثم والحرج، نفي الإثم عنهم هو باعتبار ما كان قبل نزول التحريم. نعم، فاطمأنت نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى هذا، وعلموا أن ما شربوه هم فإن الله تعالى لن يؤاخذهم عليه، وإنما يجب عليهم أن يستقيموا فيما بقي فلا يعودون إليها، فلا يرجعوا إليها بل ينتهوا كما أمر الله. وأن من مات من إخوانهم وهو يشربها أنه غير مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مات قبل بلوغ الحكم، والله سبحانه وتعالى ما كان يهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون، فهؤلاء لم يبين لهم ذلك بل ماتوا قبل أن ينزل الحكم النافخ. ثم بقية القصة قال: ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا ويأسوا من التوبة. سبحان الله، شوف كيف الشيطان، انظروا يا أخوان، هاتي يعني بين هاتين فليكن المؤمن، لا يكن من أهل الرجاء المطلق ولا يكن من أهل الخوف المطلق، إنما خوف ورجاء بينهما وسط جادة. الشيطان جاءهم أول الأمر قال: أنتم متقون مؤمنون محسنون، لكم سابقتكم وجهادكم وصحبتكم، والله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا فلما لا تشربونها، هي حرام على من ليس له إيمان ولا عمل صالح ولا تقوى. هكذا سول لهم ففعلوا ما فعلوا، وكانت المشكلة التي حكم فيها عمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما انتهت هذه جاءهم الشيطان من باب آخر، من أسلوب آخر، قال: كيف تفعلون أنتم مع سابقتكم وجهادكم وهجرتكم وعلمكم وفقهكم أصبحتم مثلا للناس، خبر انتشر بين الناس وعلم القاصي والداني، ووقعتم بأمر لم يقع فيه عامة المسلمين، فكيف يكون هذا الشيء، كيف يقع؟ فقالوا: إذن لن يغفر الله لنا، إذن هذه مصيبة كبيرة لن يغفرها الله، فأيسوا من التوبة ومن الرحمة. انظروا كيف نعوذ بالله، فأكلهم اليأس والقلق لأنهم تصوروا الأمر بهذه الفضاعة وهذه الشناعة. والمؤمن وسط بين الحالين، لا، في الحالة الأولى لا تطع الشيطان، إذا قال هذا ما في شيء وهذا سهل وبسيطة وسوها والله يغفر وربنا كريم وربنا غفور رحيم والمسألة كذا وفيها خلاف وفيها قولان وكل هذه، لا تفعل، لا تطيع الشيطان في هذا وتفعل، فلو فعلت ووقعت لا يأتيك من باب الآخر قال ها تفعل هذا الذنب العظيم وترجو رحمة الله، ترجو أن تكون مؤمنين، تفعل هذا الذنب العظيم وما تزال تخالف أهل الإيمان وتمشي مع أهل الصلاح والفضل وتجالسهم، وأنت الذي فعلت وأنت الذي قد صنعت ما صنعت، أيوة. فيقول الشيطان إذن الحل أن ييأس وأن يقنط من رحمة الله وأن يبتعد عن الخير وأهل الخير وأهل الصلاح وهكذا، فيقطعه والعياذ بالله ويقعه في شر مما كان قد هرب منه. فلهذا لما ندموا إلى حد أنهم يائسوا من التوبة كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى قدامة، انظروا فقه عمر رضي الله تعالى، كتب إلى قدامة يقول له: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. هذا أول سورة غافر كما تعلم. ثم قال: ما أدري أي ذنبيك أعظم، ما أدري يا قدامة أي ذنبيك أعظم، ذنبان عظيمان ما أدري أيهما أعظم، يعني كأن كل، لأن كل منهما عظيم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا، كلاهما ذنب عظيم، فأنت وقعت الآن في ذنب آخر، حتى يذكرنك بقدر ما تخاف من الذنب الأول وتبت منه، يجب أن تخاف وأن تندم وأن تتوب من الذنب الآخر وهو اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكتب له هذه الآيات من صدر سورة غافر التي بين الله سبحانه وتعالى فيها هذه الثلاث الصفات: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ثلاث صفات. هل هناك فرق بين غافر الذنب وقابل التوب؟ وإلا معناهما واحد. أنا أسأل الإخوان، لو تذكرتم ما قلنا عن في أول الدرس عن خوارج ومذهبهم، لا إن شاء الله فطمتم إلى شيء من هذا. هل هناك فرق أو لا فرق بين كونه تعالى غافر الذنب وكونه قابل التوب؟ أيوة، وقابل التوب. نعم، هذه هاتان صفتان كل منهما لها معنى. غافر الذنب، هو سبحانه وتعالى غافر الذنب لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن لقي الله سبحانه وتعالى وهو مذنب، مات وهو مذنب ولم يتب، فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فمن صفته أنه غافر. وأما الأخرى قابل التوب، فإنه يقبل توبة من تاب وآب وأناب حتى ولو كان من الشرك. التوبة تكون من الشرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في المشركين في صدر سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى. إذن التوبة تكون من أي ذنب، حتى من الشرك يقبلها الله سبحانه وتعالى، بل أوجب أنواع التوبات أو أنواع التوبة، وأولاها التوبة من ماذا؟ من الشرك. نعم، لكن المغفرة لا تكون للمشرك أبدا. المغفرة بمعنى أن العبد يلقى الله سبحانه وتعالى يموت وهو على هذا الذنب، فإن مات وهو مشرك فلا يغفر الله تعالى له أبدا. لكن من مات وهو مرتكب ذنوبا من دون الشرك فهو إلى رحمة الله وإلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا فهم أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة والخوارج حتى يخرجوا الآية على أصلهم الفاسد، وهو أنه إنما يغفر لمن تاب، فماذا قالوا في الجملتين؟ أيوة، جعلوا معنى الجملتين مدلول واحد. نعم، هذا من فساد مذهبهم، فقالوا إن الله يغفر الذنوب لمن تاب. مذهبهم هكذا، أن الله إنما يغفر الذنوب لمن تاب، فيرد عليهم ويقال إن الله تعالى وصف نفسه بوصفين مختلفين: غافر الذنب وقابل التوب. فكيف يكون غافرا فقط لمن تاب؟ لا، إنما هذا له وصف، له مدلوله وله أهله وله موضعه، وذاك أيضا كذلك. أما إذا قلنا إنه يغفر الذنب لمن تاب، فهذا يصبح القول، تصبح العبارة فاسدة ركيكة لا معنى لها، وإنما هذه الثلاث الألفاظ لله سبحانه وتعالى حق، فهو يغفر الذنب لمن يشاء ما لم يكن مشركا، هذه واضحة. قابل التوب، يقبل التوبة من كل من تاب من أي ذنب كان وإن كان الشرك. شديد العقاب حتى لا يقول أحد ها غافر الذنب وقابل التوب، إذن فلنفعل ما نشاء. هذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب بهذه الآية إلى قدامة، لأنك أول الأمر يا قدامة نظرت إلى مسألة أنه لا إثم ولا ذنب عليك، وفي الأخير يعني تريد أن تيأس وأن تقنط من رحمة الله. لو أنهم في أول الأمر تذكروا أنه شديد العقاب وأنه قد حرم الخمر وأنه سيعاقبهم بها لما شربوها ولما استحلوها، ولو أنه في آخر الأمر علموا أنه غافر الذنب وقابل التوب لما قنطوا ولما يأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذن أيها الأخوة الكرام، حال المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، معا كما قال عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف: الخوف والرجاء كجناحي الطائر للمؤمن. هل يطير الطائر بجناح واحد؟ لا، لابد من جناحين، هذا خوف وهذا رجاء. وللسلف عبارة مأثورة في هذا، قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ زنديق. بالحب وحده زنديق، وسنبين لماذا. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارج. لماذا؟ الحب وحده هذا ما يفعله الذين ينتسبون إلى التصوف. الحب يقول لك نحن نعبد الله بالحب، محبة، كل دينهم محبة، تعلق، عشق، بعضهم يسميه العشق الإلهي كما يقولون عن رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي كما ذكر عبد الرحمن بدوي وأمثال. هذا يعبد الله تعالى بالحب فقط مجردا، ويقولون لا نعبده، لا نعبده طمعا في جنته أو ثوابه، ولا خوفا من عقابه، من ناره وعقابه، إنما نعبده عبادة محبة فقط لذاته، حتى لو كانت نهايتنا إلى النار عياذا بالله. يقول ما يهم، المهم أننا نعبده محبة. ويبنون على هذه المحبة أنه لن يؤاخذهم بشيء، يقولون إن الحبيب لا يعذب حبيبه، الحبيب لا يعذب حد، وهذه كما قال الله سبحانه وتعالى عمن قبلهم. وقالت اليهود والنصارى، ماذا قال؟ أيوة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني يجري عليكم ما يجري عليهم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا دعوى أن الإنسان يحب الله فلذلك لا يؤاخذه الله ولا يبالي ولا يفكر هو في عذاب، هذه دعوى زنادقة، وكانوا يسمونهم الزنادقة في القرن الثاني وأول القرن الثالث، إنما كانوا يسمون الزنادقة واتهموا بالزندقة. وهذا ليس هذا موضع تفصيله، لكن لو تتبعتم وقرأتم سير أئمة التصوف الكبار المشهورين كالجنيد أو النوري أو الكرخي أو لوجدتم أنهم كانوا متهمين بالزندقة والعياذ بالله، يعني سواء صحت أو ما صحت. ومنهم أيضا ذنون المصري وأمثاله، لأنهم كانوا يتدينون بهذا الدين وهو دين بعيد عن دين الإسلام، هو في الحقيقة من بقايا الرهبانية النصرانية، وهي مأخوذة عن رهبانية الهندوس، عباد الهنود الذين غلوا في المحبة بزعمهم، وادعوا أن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، وإذا فعلوا ذلك فلا حرج عليهم، كما ينسبون إلى رابعة: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي هو أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. يعني ينقلون مثل هذا الكلام عن أولئك العباد الذين اتهموا بالزندقة، كما قال أبو داود رحمه الله، قال ورابعة رابعتهم في الزندقة أو على الزندقة، كان جابر بن حيان ورياح بن عمرو القيسي وكليب، ثم قال ورابعة رابعتهم على الزندقة، هؤلاء كانوا متهمين بالزندقة لأنهم كانوا يقولون هذا القول ويعتقدون هذه العقيدة، ولا مجال لها للتفصيل فيها. المقصود هو أن من عبد الله بالحب وحده أو ادعى ذلك أو زعمه فإنه زنديق، وقد أذرى من اعتقد ذلك، فقد أذرى بالأنبياء، وقد أذرى بالصحابة الكرام الذين كانوا يعبدون الله خوفا وطمعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه خادمه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يخالطه كثيرا من أكثر الصحابة خلطة له صلى الله عليه وسلم، يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من النار، يجي واحد يقول لا أنا ما أخاف من النار لأني من محبتي له ومحبته لي لا أخاف، إذن هذا كأنه يرى نفسه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أيضا يقول عن أولئك، عن المؤمنين وعن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شوف كيف المحبة والرجاء والخوف أيضا، رغبا ورهبا. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظروا كيف هذه صفات المؤمنين المتقين من الأنبياء والرسل والملائكة، لأن أولئك الذين يدعون، تفسيرها صحيح من تفسيرها هو أن أولئك المدعوون المعبودون الذين يدعونهم المشركون، المشركون يشركون بهم ويدعونهم من دون الله ويقولون إنهم يقربونهم إلى الله زلفى، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، يتوسلون بهم إلى الله بزعمهم ويدعونهم ويستغيثون بهم. فالله تبارك وتعالى يقطع هذه الشبهة ويستأصلها، يقول أولئك المدعوون المعبودون، أولئك الذين يدعون هم أنفسهم عباد يعبدون الله سبحانه وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يبتغون الوسيلة. فكيف يأتي واحد ويقول أنا أبتغي الوسيلة إلى الله بهم، وهم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة، هم أنفسهم يرجون القرب أيهم أقرب، هم يرجون رحمة الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان هذا حال المدعوين فكيف يكون حال الداعين؟ يجب عليهم أن يتوبوا وأن يستغفروا الله من هذا الشرك، وأن يتخذوا الوسيلة إلى الله بأن يتقربوا إليه هم أيضا ويعبدوه ويطيعوه ويستغفروا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أيضا في الآية الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى محبة الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يطيع الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الآية كما قال بعض السلف هذه آية الامتحان، قال ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا شرط وجواب الشرط الذي نقترن بالفاء، إن كنتم تحبون الله كما تزعمون وتقول فاتبعوني. ثم جعل جواب الشرط شرطا له جواب آخر، قال فاتبعوني إيش؟ يحببكم الله. إذن محبة الله سبحانه وتعالى لا تعطى لكل من زعم أنه يحبه، ولا يا إخوان عباد الهندوس ما يظنون يحبون الله، عباد النصارى يتقربون ويدعون ويبكون ويخشعون يقولون نحب الله، لكن ليست هل يحبهم الله؟ العبرة والمهم هو هل الله يحبهم؟ لا، ما يحبهم أبدا. لماذا؟ لأنه قال فاتبعوني يحببكم الله. فشرط وقوع شرط وصول محبة الله أن يكون العبد متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فمن كان كافرا به ومن كان يدعي الانتساب إليه ويدعي أنه من أمته ولكنه لا يعبد الله كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا من العبادة فالدعوة باطلة. إذن هذا من عبد الله بالحب، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، وهذا حال الخوارج نسأل الله العفو والعافية. فإنهم شددوا وضيقوا على أنفسهم وأخذوا من الدين فقط جانب الرهبة والخوف والترهيب والإشفاق والحذر، وقع يعني تقع شبهتهم لبعض العباد وإن لم يكونوا على مذهب الخوارج، لكن تقع لبعض العباد من عباد البصرة وغيرهم ممن تجدونهم في كتاب حلية الأولياء مثلا، أو بعض نعم في صفة الصفوة وأمثالها، أنهم أخذوا أنفسهم يعني القسوة، حتى كان بعضهم يغلو غلوا شديدا في الخوف من الله سبحانه وتعالى، مع أن الخوف لا بد منه، لكن لا يصل الأمر بالإنسان إلى هذا الحد من الغلو، فهذا يصبح حروريا ييأس في الرحمة الله. وهذا النوع أيضا دخل فيهم أهل التصوف حتى أفسدوا عليهم عبادتهم. وهذه يا أخوان الحكم التربوية العظيمة، أن الإنسان إذا غلا في الخوف فإنه أو في الحذر أو في الرهبة فإنه قد يؤدي به ذلك إلى الوقوع فيما هرب منه أول الأمر، يعني حتى يعلم الناس أن الحق دائما مع السنة التي لا غلو فيها ولا جفاء، كما قال الحسن رحمه الله في أهل السنة: إن أهل السنة الذين لم يذهبوا مع أهل الغلو في غلوهم ولا مع أهل السرف في سرفهم، الذين اترفوا بالدنيا وجفوا السنة والحق. ويقول نحن نتنعم حلال، كل شيء حلال، تركوا العبادة وتركوا الزهد وتركوا حلال ويتنعمون ويتلذذون بالدنيا. ليست هذه هي السنة حقيقة. ولا الذين أيضا غلوا، فأهل السنة لم يذهبوا لا مع من غلى في غلوه ولا مع من جفى في جفائه وترف في طرفه، وإنما هم وسط بين ذلك، والحق دائما معه. فلو ظن إنسان أو لو رأيت إنسانا أنت متشددا على نفسه وعلى أتباعه مثلا في أمور كثيرة، بحيث أنه يجعل المستحبات واجبات والواجبات أركان والمكروهات محرمات، فانتظر، سيقع هو في استحلال المحرمات ولا ريب من ذلك. وهذا قد يتعجب الواحد، يقول كيف مع هذه الشدة يمكن يقع؟ نقول نعم، لأن من خرج عن المنهج الصحيح في تهذيب النفس وتقويمها لابد أن يقع في ضده. الخوارج أول ما ابتدأوا بهذا الغلو، الغلو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة متواترة، أنه كما قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. من ماذا انتهى بهم الأمر إليه؟ لما جاءهم من ناقشهم مع جهلهم قالوا لهم هذه سورة يوسف ذكر فيها العشق، وذكر فيها مع نديم الأنبياء أن امرأة راودته وغلقت الأبواب، فقالوا لا هذه ليست من القرآن والعياذ بالله. فكفروا طائفة منهم، يعني كفروا بسورة يوسف، ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. كفروا الصحابة الكرام وكانوا بذلك كفارا أيضا، وهكذا كل من كفر الصحابة. يعني تجدون أن الغلو أدى بهم إلى الوقوع فيما كانوا ينفرون. يعني المفروض أن الخارجي يخاف من الغيبة، ليست الغيبة ذنبا؟ وأنت تقول الذنوب تستشنعها وتستفضعها وتقول هذه تؤدي الخلود في النار ولا يغفرها الله، طيب تخاف من الغيبة، ما الذي وقع؟ ما الذي جرى؟ لم يكتفوا فقط بغيبة الصحابة، بل استحلوا دماءهم، قتلوا عبد الله بن خبيب وبقروا بطن جاريته، هو ابن الصحابي الجليل خبيب بن عدي، ثم وجدوا النصراني في الطريق، وجدوا نصرانيا فقالوا لا تخفروا ذمة نبيكم. الله أكبر، كيف هذا؟ وجد أحدهم تمرة فقرت من نخلة فأخذها وذهب إلى الأمير، قال أيجوز أن أكلها؟ فكر، قال قد تكون من نخل الخراج، وقد تكون من نخل الصدقة، وقد تكون، لا لا تركها. طيب أنت تعففت عن الذمي وتعففت عن أكل التمرة واستحللت دم هذا الرجل، يعني رجل من المؤمنين حتى لو لم يكن صحابيا مثلا، انظروا كيف الذي يهرب من الغيبة فقط كيف يمكن يقع فيما هو أعظم بكثير وهو القتل. هكذا الغلو يؤدي دائما نعوذ بالله إلى الشطط، فيقع في النهاية في ما يقع أو ما قد يتحرز منه الفساق الذين لا يعترفون بهذا الغلو. هذا الغلو شر أيضا، فمن عبد الله به فهو حروري نعوذ بالله، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. وهذا ما وقع بأمثال هؤلاء الذين في القديم والحديث يعبدون الله تعالى بالرجاء وحده، وهذا ظاهرة عامة عند أكثر المسلمين، تجد أنهم يغلبون الرجاء. لماذا؟ يعني لماذا تغليب الرجاء أكثر من تغليب الخوف؟ لأن يا إخوان النفوس بطبيعتها مجبولة على ترك الواجبات، ترك الالتزام بالحلال والحرام، يعني ترى أن هذا الدين والحلال والحرام كأنها قيود عليها، تحب الحرية، تحب ارتكاب الشهوات. قلة من النفوس هي التي تحب أنها تتقيد، وهنا يقع الغلو. الغلو يقع من أولئك الذين يحبون كثرة القيود. يعني لو جيت قلت له هذا الشيء يجوز، ما في شيء، يتردد فيه ويتحرج، ويعني زي الحجاج، يمكن مثال بس، الحجاج لما يقول لك يجوز اني اتوضا او استنجب ماء زمزم، كثير من الحجاج ما يمكن ابدا، شيخ هذا زمزم، يقعد يتردد كيف اسويها وكيف هذا مويه ماء مطهر كيف، يعني ما يفعل. سبحان الله، تقول ما في شيء، ما حلال مثلا، وغير ذلك. يعني هذا جهل، لكن في ناس لا يريد أن يسمع منك تقول هذا ما في شيء، ترى هذا يجوز، لا، لكن كل ما تقول له هذا حرام، هذا ورد فيه أنه مثلا كذا، بعض العلماء قالوا هذا الشيء ما يجوز، يلتزم رأسا ويحرمه، يدعو إلى تحريمه وينكر على من لم يحرم. العملية عنده هكذا بسرعة تلتق حتى يصبح يعادي ويوالي ويفاصل في هذه الأمور. هذا نوع لكنه قليل جدا في الناس، قليل ولكن واقع. النوع الآخر هو أكثر الناس، لا تقول له حرام تقول الله يعني متفق عليه، ويبغاك تقول فيه خلاف، يعني ما في حديث مرة ما في كذا، يبحث عن شيء عن مخرج. ليش؟ لأنه نفسه ما تحب أن تلتزم بهذا الحرام أو واجب. هذا واجب يا أخي، يعني ما هو مستحب؟ تقول له يا أخي هذا الشيء حرام، حرام ولا مكروه يا شيخ؟ يعني يبغى خط رجعة ولو خفيف، يعني يقول له مكروه. لا، فهم هكذا من أكثر الناس. وإذا ذكروا بالذنوب والمعاصي والنار وخوف، قالوا نحن في رحمة الله والله غفور رحيم والله لا يواخذنا. يا شيخ ما أحد يدخل الجنة بعمله، كان كله صحيح أن الله غفور رحيم حق، وأننا إن رحمنا الله ولا يدخل الجنة أحد، هذا صحيح نعم، لكن معنى ذلك أننا نتفلت من أوامر الله ونتركها ونتحلل منها؟ لا، لكن نعمل ونجتهد، ومع ذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله. لا يعني ذلك أن الواحد يعمل المعاصي يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، لا، اعمل الطاعات واعتقد أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا حال أيضا كثير من الناس الذين يميلون دائما إلى هذا، وهو أكثر النفوس. ومن هنا كان يعني وقع كثير منهم في مثل هذا المذهب الخبيث، وهو مذهب الإرجاء. والمقصود يا إخوان أن من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة، من المحرمات المعلومة التحريم من الدين بالضرورة، فإنه يكفر. وكذلك من حرم شيئا أيضا مما أحل الله سبحانه وتعالى وأصر على ذلك، لأن كما جاء في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. أيضا تحليل الحرام أو تحريم الحلال، تحريم الحلال هو مثل تحليل الحرام، نسأل الله العفو والعافية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. هذا كهذا، لا يحل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، إما بكتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك لا يجوز لأحد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الأمر ليس كما يعتقد الناس. ومن فعل ذلك كما قلنا إن كان فردا فإنه يستتاب وانتابه إلا قتل، وإن كانت طائفة فإنها تقاتل. والله سبحانه وتعالى قد بينا في كتابه حال المشركين الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من تحريم أو تحليل بغير ما شرع الله وبغير ما أذن الله سبحانه وتعالى، بالنسبة للأنعام وبالنسبة للحرث والبحيرة والوصيلة والحامي والسابع إلى آخر ما لا يتسع المقام لذكره. والحمد لله وصلى الله وسلم.